الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن صرمت سنة من أعمارنا، ذهبت سنة من حياتنا، منا من عمرها بالأعمال الصالحة ووفق لها، ومنا من لم يعمل الأعمال الصالحة وخذل في هذه السنة. سنة ذهبت أيها المسلم. وإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في البخاري، فمن ختم له بخير عفي عما مضى، ومن ختم له بسوء أخذ بالأول والآخر. يفرح كثير من الناس بمضو الأعوام والسنين، كيف يفرح من يومه يقوده إلى شهره، أو من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، ومن تقوده حياته إلى موته. ذهبت السنة عباد الله، فمن حاسب منا نفسه، من عاتب منا نفسه وجلس مع نفسه يحاسبها، ماذا قدم ليوم المعاد؟ ماذا قدم للوقوف بين يدي الله عز وجل؟ عباد الله، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحاسب أنفسنا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم من أعمالكم الصالحة ليوم القيامة وللعرض على الله سبحانه وتعالى. ويقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: فإن العبد مسؤول ومحاسب على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وفؤاده، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق على العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله في قوله جل وعلا: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه على أكلته، يعاتب نفسه على كلمته، يعاتب نفسه على شربته، أما العاجز فإنه ليس من ذلك في شيء، فهو يمضي قدما ولا يبالي. معاشر المسلمين، حري بنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. روى الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس، وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وزينوا أعمالكم الصالحة للعرض على الله، يومئذ تعرضون فلا تخفى منكم خافية. وروى ابن أبي الدنيا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت يوما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. تأملوا عباد الله، هذا أمير المؤمنين المحدث الملهم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، يحاسب نفسه يعاتب نفسه رضي الله عنه. وجاء عن الأحنف بن قيس عليه رحمة الله أنه كان يوقد السراج ثم يضع إصبعه على السراج ثم يقول: حس، ثم يقول لنفسه: فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك. يعاتب نفسه ويحاسبها. وجاء عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة لما حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على أقوام يوم القيامة لما أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ولله ذر ميمون بن مهران حيث يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وجاء عنه بلفظ: سلطان عاص، أي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح، ومن شريك شحيح. حاسب نفسك أيها المسلم إذا أردت السلامة يوم القيامة، إذا أردت السلامة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل: أربع ساعات لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها: ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه يخبرونه بعيوبه ويصدقونه، يخبرونه بعيوبه ويصدقونه، وساعة يخلو فيها بنفسه مع لذاته. إياك أيها المسلم أن تمر عليك الأيام والشهور والسنون وأنت لا تحاسب نفسك، وأنت لا تعاتب نفسك، فإن من حاسب نفسه خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. وأما من غفل عن محاسبة نفسه ويفرح بالأيام يقطعها، وفي الحقيقة أن كل يوم يدنيه من الأجل، وإنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فاتق الله أيها المسلم وحاسب نفسك، وقف حيث أمرك الله سبحانه وتعالى أن تحاسب نفسك، وأن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. دخل على أبي بكر وهو آخذ بلسان نفسه، وهو آخذ بلسان نفسه، والداخل عليه عمر، فقال له عمر: مه، رحمك الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. وجاء عنه أيضا أنه قال: يا ليتني كبشا ذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. يحاسبون أنفسهم، يقفون عند حدود الله، يخافون الوقوف بين يدي الله، ويكون قد قصر الإنسان في الأعمال الصالحة. فإياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم أن تذهب هذه الأيام وأنت لا تقف مع نفسك. ذهبت سنة هجرية، ذهبت سنة، وليعلم أن التاريخ الهجري ليس للمسلمين إلا هو، فلا نحتاج أن نكتب أمامه هاء إشارة إلى الهجرية، لأنه ليس ثم تاريخ إلا هو، فقد أرخ به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ومشورة منهم، حين أن رفع إليه كتاب اختصم فيه رجلان بينهما مداينة، وفي الكتاب أن أجل الدين في شوال، فقال عمر: وأي شوال؟ شوال السنة أو السنة التي قبلها أو السنة التي تأتي؟ وقيل أن أبا موسى أرسل إليه كتابا فقال له: إنك ترسل لينا الكتابة والكتاب ولا نعلم المتقدم منها من المتأخر. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بالتاريخ الهجري، أي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد قيل أنه أشير عليه أن يؤرخ بما يؤرخ الروم فكرهه، أو بما يؤرخ الفرس فكرهه. قال السخاوي: وترك العلماء التاريخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذكرى مؤلمة، فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخوا بالهجرة. وأما مولده فللخلاف الواقع بين الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. فينبغي للناس أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري، لأن الأحكام الشرعية معلقة عليه، أحكام العدد والطلاق والصيام والحج والكفارات. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج هي مواقيت لنا وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن عرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. كثير من الناس عباد الله لا يعرف من التاريخ إلا التاريخ النصراني الذي أرخه النصارى بميلاد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أرخوه تخرصا من غير علم، وليس لنا بهم اقتداء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التشبه بهم. روى أحمد وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإياكم أن تتشبهوا باليهود والنصارى في تاريخهم. علينا أن نعلم أبناءنا هذه الشهور العظيمة التي ذكرها ربنا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه هي الأشهر التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، افتتحها بالمحرم وختمها بشهر محرم، افتتحها بشهر الله الحرام واختتمت بذي الحجة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المربين ربما لا يحفظ الشهور الهجرية أو القمرية، لا يحفظها مرتبة، وذلك غفلة عظيمة، وتلك غفلة عباد الله. ينبغي أن نعلم هذه الشهور وأن نعلم المواسم الخيرة فيها، فإن فيها مواسم خير وإن فيها مواسم عظيمة ينبغي اغتنامها والحرص عليها والمسابقة بالخيرات فيها، حتى لا تذهب عليه أوقاته سدى، حتى لا تذهب علينا الأيام سدى. عباد الله، فهذه سنة قد ذهبت، سنة قد ذهبت، وتأتي السنة التي بعدها. افتتحها أيها المسلم، افتتح السنة المقبلة بأعمال صالحة، بالمسابقة إلى الخيرات، فإن السنة تفتتح بشهر عظيم وهو شهر الله المحرم. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: افتتح الله السنة بشهر محرم وختمها بشهر محرم، افتتحها بشهر الله الحرام الذي كان يسمى بالشهر الأصم لشدة تحريمه، لشدة تحريمه يسمى بالشهر الأصم وهو شهر عظيم. افتتحت به السنة وأضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف كما في مسلم، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، وهو يضيف إلى نفسه خواص مخلوقاته كما يقول ابن رجب عليه رحمة الله. ونجى الله سبحانه وتعالى فيه كليمة من الطاغية الملحد فرعون الذي طغى وادعى الربوبية، فهو شهر عظيم علينا أن نعظمه التعظيم الشرعي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هذا الحديث عباد الله فيه بيان واضح أن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان هو صيام شهر الله المحرم، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، شهر عظيم وهو من الأشهر الحرم، وقد كان يسمى بالشهر الأصم لشدة تحريمه. فينبغي لك أيها المسلم أن تسابق في طاعة الله وأن تسارع إلى الخيرات، وأن تبدأ هذا الشهر الكريم بالمسابقة إلى الخيرات، عسى أن توفق في بقية السنة إلى الأعمال الصالحة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هذا الشهر عباد الله فيه يوم عظيم، يوم مبارك، وهو اليوم العاشر الذي يقال له يوم عاشوراء. هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه كريمة وبني إسرائيل من الطاغية فرعون، نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه، فكانوا يصومونه شكرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء إن تعظيم هذا الشهر قديم، أي جاء عن الأمم المتقدمة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، وجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق منهم بموسى، نحن أحق منهم بموسى. وجاء في رواية: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. ومن فضله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فضل عظيم، لا ينبغي لك أيها المسلم أن تفوت فضيلة هذا اليوم. إن عجزت أن تصوم الشهر أو أكثره فلا يفوتنك أن تصوم يوم التاسع ويوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء له ثلاث مراتب كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: المرتبة الأولى أن يصومه منفردا، والمرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع وهذا أكملها، والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما بعده، أن يصوم يوما بعده. ولا شك عباد الله أن أفضلها ما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما وافق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فجدوا واجتهدوا، جدوا واجتهدوا بالأعمال الصالحة وسابقوا إليها وسارعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من إنسان معاشر المسلمين كان بيننا ولم يختم السنة، ولم يختم السنة، اخترمه الأجل وجاءته منيته. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد الله في أجلك وأفسح لك في عمرك لتتزود من الأعمال الصالحة. جاء عن بعض السلف أنه قال: إني كنت أتخيل أني في الجنة ثم أعاتب نفسي وأقول لها: ماذا تريدين وماذا تتمنين؟ فتقول: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل من الأعمال الصالحة. فيقول لها: ها أنت في أمنيتك، ها أنت في أمنيتك، فأعملي وتزودي من الأعمال الصالحة. وإياك أن تكون ممن يقول يوم الحسرة والندامة: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا، يكون الجواب كلا، لأن الحجة قد أقيمت والعذر قد زال. إياك أيها المسلم أن تتهاون في الأعمال الصالحة، شمر على ساعديك. إياك أن تشغلك الدنيا عن الأعمال الصالحة. كثير من الناس صرف عن بيوت الله في الجمع والجماعات، صرف عنها بحجة الاكتساب أو بحجة الوظيفة أو بحجة الأولاد وكثرتهم في البيت، وقد توعد الله هؤلاء بالخسارة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إياك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف الذي شغله أولاده عن بيوت الله، الذي شغلته وظيفته عن بيوت الله، الذي شغلته الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. شغل عن تلاوة القرآن، شغل عن بر الوالدين، شغل عن صلة الأرحام، شغل عن الإحسان إلى الآخرين، شغل عن الجمع والجماعات، شغل عن مجالس الخير، عن مجالس العلم، عن مجالس التذكير، بمجالس فيها قيل وقال، بمجالس المعاصي والذنوب، بمجالس البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بالمجالس التي لا يحاسب الإنسان فيها إلا شريكه، لا يحاسب إخوانه إلا على الدنيا، لا يحاسب نفسه، لا يحاسب نفسه على الأعمال الصالحة، وما حصل منه من تفريط، وما حصل منه من تقصير. حاسب نفسك أيها المسلم. جاء عن بعض السلف أنه إذا أمسى جلس مع نفسه ويعد كم حصل له من سيئات، ويعد كم حصل له من هفوات، وكم تكلم بكلمات لا ترضي رب البريات سبحانه وتعالى. إنك إن فعلت أيها المسلم، إنك إن فعلت فإنك بإذن الله توفق لليوم الثاني أن تتجنب الهفوات، وأن تقلل من الكلمات التي تغضب ربك سبحانه وتعالى. فحاسب نفسك في كل يوم، حاسب نفسك في الليل والنهار، واجلس مع نفسك، وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى إن أردت السلامة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.